هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذه هي عقوبة الزنا. هذه الآيات يذكر الله عز وجل فيها عقوبة الزنا، ولكن هذه العقوبة في أول الإسلام، في أول الإسلام كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين، واللاتي جمع التي، وهي كلمة يخبر بها عن المؤنث، واضح؟ المذكر الذي، والمؤنث اللاتي أو التي. واللاتي يأتين الفاحشة، والفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح، يقال لها فاحشة، ولكن المراد بها هنا فاحشة الزنا. وسمي الزنا بالفاحشة لزيادة قبحة والعار والمعرة التي تلحق أهله. فقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وهذا النساء كلمة عامة تعم المحصنات وغير المحصنات، يعني المتزوجات وغير المتزوجات. قال: من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من المسلمين. وهذا خطاب للأزواج، أي يطلبوا أربعة من الشهود ليشهدوا عليهن. ويشترط في هذه الشهادة العدالة والذكورة. النساء لا يدخلن في هذه الشهادة. الذكورة يعني الذكور من الرجال والعدول فقط. فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن في البيوت، أي حبسوهن في البيوت. ولماذا يعني الله عز وجل قال فأمسكوهن في البيوت؟ لأن غالبا ما زنت إلا بعد أن خرجت فعوقبت يعني بالحبس، لأن الزنا غالبا سببه هو الخروج والبروز إلى النساء، يعني من النساء، واضح؟ فإذا حبست في البيت فإنها لا تقدر على الزنا. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني عندما يموت تنقضي أعجابهم، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي طريقا للخلاص من هذا الحكم. وهذا الأمر كما قلنا في هذا الحج في أول الإسلام، في أول أمر الإسلام. فكانت المرأة إذا زنت حبست حتى تموت، ثم نسخ هذا الحكم بالسنة. كذلك جاء في سورة النور حد الزنات أو الزواني، يعني غير متزوجين. لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حد الرجم ثبت بالسنة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله كما في الصحيحين: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا هو حد الزنا أو الزاني المحصن. والزانية المحصنة الرجل الرجل. أما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة وتغريب عام. ثم قال واللذان يأتيانها منكم، يعني يأتي هذه الفاحشة من الرجال، فآذوهما بالقول، يعني توبيخ، يقال له أما خفت الله أما استحييت من هذا الفعل، وقد يضرب باليد وقد يضرب بالنعال. فإن تاب عن هذه الفعلة وأصلح العمل، لأن التوبة تتحقق بشروط. ما هي الشروط؟ الإقلاع والعزم على عدم الفعل في المستقبل، واضح، والندم أن يندم على هذه الفعلة. فهنا يشير إلى هذا المعنى، فإن تاب رجع إلى الله عز وجل وأقلع عن هذه الفعلة وأخلص لله عز وجل في توبتهما وأصلح العمل، لأن العمل علامة التوبة، واضح، وأصلح العمل فأعرضوا عنهما، يعني اتركوهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ هذا الأمر وهذا الحكم بماذا؟ بالرجم إذا كان متزوجا، أو بالجلد 100 جلدة إذا كان غير متزوج، إذا كان عجزا. ثم قال الله عز وجل مبينا شروط التوبة أو شيء من شروط التوبة، قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله عز وجل إنما التوبة، والتوبة ما معناها؟ تاب يعني رجع وأناب، فالتوبة هي الرجوع. الرجوع بماذا؟ الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، هذا معنى التوبة. والتوبة قد تكون مقيدة، قد تكون عامة مطلقة، يعني يتوب من كل ذنب، واضح، هذا مطلوب كما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أو تكون مقيدة بذنب، إذا تاب من ذنب وهو يفعل غيره هل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في ذلك. الذي يظهر من السنة أن من تاب من ذنب تاب الله عز وجل عليه ولو كان يفعل غيره، واضح. والتوبة تخفف الذنب. مثلا رجل كان، يعني مثلا لو كان رجل يزني وينظر إلى النساء ويصافح النساء، النظر إلى النساء ومصافحة النساء طريق إلى الزنا في الغالب، صح، واضح. فتاب من الزنا ولكن لم يتب من مصافحة النساء ولا من النظر إلى النساء لجانب عنه، واضح. فهنا هل تقبل توبته في الزنا؟ نقول توبتك ليست كاملة، بل فيها نقص وفيها خلل، لأن توبتك من الزنا يعني لا تكتمل إلا إذا تاب من مسبباته كذلك، واضح. فيكون التوبة من الذنب ومن جنسه، أو ما كان من جنسه أو ما كان سببا له. ولو أن الإنسان تاب من الزنا وتاب من السرقة، تاب من الزنا ولم يتب من السرقة، فتوبته من الزنا صحيحة، ويبقى الذنب السرقة لا بد أن يتوب منه. فهذا هو الفرق بين التوبة المطلقة والتوبة المقيدة. قال إنما التوبة على الله، والتوبة لها شروط 6: الإخلاص لله عز وجل فيها لأنها عبادة يتطلب فيها الإخلاص. الشرط الثاني الندم الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه، يعني لا يكون مثل ذلك الإنسان الذي قال الله عز وجل عنه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يعزم على أن يأتي الفجور في المستقبل. فإذا كان في قلبه هذا فهذا ليست بتوبة. التوبة أن يعزم في قلبه على عدم الفعل في المستقبل. الشرط الرابع الندم، أن يندم ندما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الندم توبة. الأمر الخامس أن يرد الحقوق إلى أصحابه، إذا كان هذا الذنب يتعلق بحق من الحقوق فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه، اغتابه يتحلل منه إن لم تكن هناك مفسدة، إن سرق منه شيء يرده بأي طريقة، مو شرط يقول هذا سرقته منك ولا تكتره، مو شرط هذا يفعلها، يفعل أي طريقة يعني توصل المسروق إلى صاحبه. الشرط السادس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهما وقتان، وقت كل إنسان بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ، يعني ما لم يرى أمرات الموت أو ما لم تنزل عليه علامات الموت، فإنه قبل ذلك يتوب، يعني تصح التوبة إذا وقعت قبل ذلك، كما حصل لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، بمعنى أن التوبة لم تنفعه. وهنا الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يتوبون من قبل نزول علامات الموت، هذا المقصود. قال وهناك علامة عامة، عفوا وقت عام لكل الناس، وهو قيام الساعة أو إذا نزل شيء من علامات الساعة، كما قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، واضح. فقوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، يعني الله سبحانه قال على الله، لاحظوا اللفظ قال على الله، إنما التوبة على الله، يعني تشير الآية إلى أن الله عز وجل أوجب على نفسه، ولله عز وجل أن يوجب على نفسه ما شاء أن يقبل التوبة، واضح. قال إنما التوبة على الله، يعني كأن الله يريد أن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يقبل توبة عبده إذا تاب إليه، واضح. للذين يعملون السوء، السوء يعني الذنوب والمعاصي، وسميت المعاصي بالسوء لسوء عاقبتها إذا لم يتم منها، أو لسوء عمله، يعني قبح عمله السيء، لأن التوبة هي التي تحلي المرء، هي التي تحليه، وهي التي تزين حاله ومآله، وحاله في الدنيا ومآله يوم القيامة. وإذا قال أهل العلم إنها وظيفة العمر يستمر عليها إلى آخر حياته وهو يتوب. بجهالة يعني جاهلين، وذلك كما قال مجاهد وغير واحد من السلف كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وأبو العالية رحمه الله، أبو العالية هذا اسمه رياح، هذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولكنه لم يراه، ولذلك ما حاز على شرف الصحبة. لو رأى النبي لو لحظة لصار من الصحابة هذا أبو العالية. يقال أنه كان متوجها إلى المدينة حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم في بلده ثم أراد التوجه إلى المدينة وهو في طريقه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، يقال هذا والله أعلم. يقول أبو العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. ثم يتوبون من قريب، أي من زمن قريب، وذلك قبل نزول الموت، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله عز وجل توبتهم، وكان الله عليما بأحوالهم حكيما فيما شرعه وفيما قاله وفيما فعله سبحانه وتعالى. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني من الشرك ونحوه، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني وقع عليه علامات الموت، يعني يكون في النزع وعاين ملائكة الموت، قال إني تبت الآن، يعني قرب الموت، هذا واحد، كحال من؟ كحال فرعون. وللذين يموتون وهم كفار، يعني من مات وهو كافر فهو لا شك أنه متوحد، مات كافرا نسأل الله العافية. وإذا قال أولئك اعتدنا لهم، يعني هيئنا لهم عذابا أليما، يعني مؤلما. وكل لفظة جاءت في الجنة أو النار اعتدنا أو أعدت دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل لم يخلق الجنة ولا النار الآن، يعني ليستا مخلوقتين، ولكن الآثار عن الآيات والأحاديث وكلام الصحابة والسلف كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، فهما موجودتان الآن، وهذا من أعظم ما يكون محفزا للعمل، يحرك الإيمان للأعمال الصالحة. وهنا مسألة من قال لا إله إلا الله عند موته، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا أعظم ما يموت عليه الموت إذا مات على التوحيد. يعني لو رأينا رجل مات وهو يصلي، مات وهو يخطب، مات وهو على عمل صالح، لا شك أنه خير ويرجى له الخير، أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، صح. ولكن من مات على التوحيد ومن مات على الإيمان حتى لو لم يقل لا إله إلا الله فهو على خير لا شك. فالمسألة مسألة من قال لا إله إلا الله عند الموت، هل يجزم أو هل يقال إنه مات على خير؟ نقول نعم، إذا كان مسلما موحدا وختم حياته بقول لا إله إلا الله فهو على خير. إذا كان الإنسان كان منافقا مثلا، كان يقول لا إله إلا الله وكان يصلي، ولكن عنده أشياء توجب الردة، فقال لا إله إلا الله عند موته، فهل يحكم بإسلامه؟ نقول مات على الإسلام؟ نقول لا. واضح؟ ليش؟ لأن هذه الكلمة كان يقولها في حياته، ومع ذلك ما حكمنا بإسلام، لأن من شروط التوبة أن يتبرأ من الأشياء التي أوجبت ردته، صح؟ يتبرأ منها، فقول لا إله إلا الله مثلا ما ينفعه في حياته، فكيف عند موته؟ ولكن لو قال عند موته قال لا إله إلا الله وأبرأ مما كنت عليه من كذا وكذا وكذا وكذا، يعني تاب عند موته، فهنا يرجى له الخير، ونقول مات على الإسلام. واضح؟ زين. الكفار الذين ماتوا هم كفار، ولكن لا نعلم حقيقة شأنهم وأمرهم حال موتهم، هل نقول أنهم ماتوا على الكفر؟ هم كفار، نقول نعم ماتوا على الكفر، ولكن هل نقول هم في النار يعذبون في القبر ونجزم بهذا؟ نقول لا، ما نجزم. الأمر هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، قد يكون قد أحدث توبة لا نعلم بها، أو كان ممن يخفي إسلامه. التعيين من عينه الله وعينه رسوله، بس أما غيرهم فلا نعين أحدا أو نشهد لأحد بجنة أو بنار. أما العموم نعم، من مات على الكفر فهو من أهل النار، نعم الشهادة يسمونها الشهادة العامية. واضح؟ فهذا الذي مات من الكفار لا نجزم له، لعله أحدث توبة أو كان ممن يكتم إسلامه وإيمانه. ويجوز للمرء أن يسلم ويكتم إسلامه، ويجوز إذا كان هناك يعني مبررات أو كان هناك أسباب. نفس مرة في بلد التقيت بروسية عمرها 70 سنة، وكانت ذات صدق وأمانة في بيعها وشرائها، كنا نريد أن نشتري منها، فكلمتها عن الإسلام، طبعا معي مترجم لا أحسن الروسية، كلامهم مثل الحصى تحطه بالصحن، هذا كلام زين. وقالت أنها تحب الإسلام وأرادت أن تسلم أكثر مرة، وعندها ابنة عمرها 30، وأشارت عليها أن إسلامها، ما رأيك ابنتي لو أسلمت؟ فهددتها تهديد، قال لو أسلمت لا أعرفك ولا تعرفين، ولا أخرجتك من البيت، هي ساكنة عند ابنتها، فأخرجتك من البيت. فقلت أنت مقتنعة بالإسلام، أنت مؤمنة بإقام وأن دين الإسلام هو دين الحق؟ قالت نعم. فقلت لها أسلمي، ولا يشترط أن تظهري إسلامك لابنتك، ما يشترط، وكرري على ابنتك ما رأيك لو ندخل في الإسلام، ما رأيك لو ندخل في الإسلام، لعل الله عز وجل يرقق قلبها ويلين قلبها. صح؟ فنظرت وهي تفكر تفكير عميق، بعدين أخذنا أغراضنا ومشينا، إن شاء الله أسلمت إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يختم لها بخير ويهديها إن كانت حية. نكمل. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية تعتبر صورة أو تعد صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة، حيث أن أهل الجاهلية إذا مات الرجل وخلف امرأة جاء ابنه من غيرها فألقى ثوبه عليها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها بغير صداق وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقه. يعني احتلال وضع اليد، يعني آدمية تصير ملك لآخر بوضع إيش؟ بمجرد أن ألقى إيش عليها ثوب صارت له. إما أن يتزوجها أو يزوجها غيره، وإن شاء عضلها ومنعها الأزواج، يعني كأن هذه المرأة صارت إرثا. فالله عز وجل يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني ترثوا أموالهن، يعني هن وأموالهن، لا ترثوا أموالهن وهن كارهات، ولا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من الأزواج، وأصل العضل المنع، وهذه عادة من عادات أهل الجاهلية، كما قال ابن عباس: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ثم الإسلام بحمد الله جعل للمرأة ملكية خاصة، جعل المهر لها، في المهر لها، ولها أن تتكسب إذا لم تجد من يتكسب عنها من زوج أو ولد أو أب، واضح، ولها أن تتاجر كما في أم المؤمنين خديجة، كان لها مال وكانت يعني تتاجر به وإن كانت لا تمارس بنفسها، واضح، كذلك لها أن ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لما قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة. قوله وآتينا الزكاة دليل على ماذا؟ دليل على أن لها ملكية خاصة تؤدي الزكاة المال الذي عندها من الأموال الزكوية. وقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا الخطاب للأزواج، إلا ليأتين بفاحشة مبينة، يعني الفاحشة المبينة المقصود بها النشوز أو عصيان الزوج المعروف، سوء الخلق، إيذاء الزوج وإيذاء أهله. وبعض العلماء قال الفاحشة المبينة هنا الفاحشة هي الزنا، يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسألها الخلق، واضح؟ تعرفون الخلق؟ أن تخلص نفسها بمال تعطيه للزوج، تكون إيش؟ تكون افتدت بمالها لنفسها. وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هي الإحسان في القول، يعني يكون حسن الخلق مع زوجته، كذلك المبيت ينام معها، والأمر الثالث النفقة ينفق عليه، والنفقة تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. فإن كرهتموهن، وهناك أشياء أكثر الناس يفعلها من باب الفضل للمرأة، مثل يعني عندنا الحين بعض الناس امرأة تريد أن تكمل دراستها على حسابها تجده يعطيها من المال، فهذا فضل وليس واجب. لو مرضت واحتاجت إلى أن تدفع مالا للعلاج، فإذا دفع الزوج فهذا فضل منه وليس واجب. تريد الحج، فإذا دفع لها لتحج فهذا من باب الفضل وليس بواجب. كذلك أشياء كثيرة يفعلها المرء من باب إيش، ولكن لو احتاجت إلى خادمة، إذا كانت هذه المرأة ممن يخدم أو البيت واسع ولا تستطيع بمفردها، فإنه يجب عليه أن يوفر لها خادم إن طلبت، واضح؟ نعم. قال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، يعني كرهتم عشرتها فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله عز وجل ندب إلى إمساك الزوجة قد يرزق منها بولد فيكون هذا الولد سببا في جلب المحبة في قلب والدة لوالدته. إذا قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا كثير، وهذا الأمر قد حصل. يعني رجل سبحان الله يقول ابن كثير رحمه الله في قوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه وكراهتهن، يعني إمساك مع كراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول لا يفرك أن لا يبغض. طولت عليكم لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني بمعنى إيش؟ لا تجد زوجا كاملا وهي هو لا يجد زوجة كاملة، لا بد أن هناك بعض السلوكيات أو بعض الأخلاق أو بعض كذا. ولذلك المؤمن يسدد ويقارب وكذلك يتغافل ولا يدق في أمور كثيرة. تعالى نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وسمعنا وصلنا وسلم وبارك على نبينا محمد.